رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي من رجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الذي أشرنا أنه باب فتح باب الزندقة، يعني ما يدريك أن هذا الحكم منسوخ، يستدل بآية أو بحديث يقول لك ما يدريك أنه نسخ هذا المنسوخ بما لا تعلمه أنت. وهكذا رد القرآن ورد السنة والتقول عليها. قال وفي المسح على الخفين نزحت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يجرأ عن سارق سرق، عن سارق سرق من غير فرز، وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن يعني السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا، ومن فرز ومن غير فرز. ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقل إذا لم يجده من التنزيل، وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ بما روي عنه خلاف اللفظ بالتنزيل الوجه، أو احتمل أن يكون باللفظ عنه أكثر مما باللفظ بالتنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه. وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا، وكتاب الله البيان الذي يشفي به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله هي المقصود بالعمى هنا يعني العمى المعنوي للعمى الحسن، وأيضا فيه شفاء للأبدان، لكن نص كلام الشافعي هنا المقصود به العمى المعنوي، أما فإنها لا تعمل أوصار ولكن تعمل قلوب التي الصدور. قال وفيه دلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله. إلى أن الله.